ليالي عذابي معاك، انا مش لاحق اداوي جروح، والايام بتفوت وتروح، وافضل عيشها حلاوة روح جوا في قلبي مليون اه. وفي ليالي عذابي معاك كنت بكلم نفسي واقول دايما وانا في مرارة على طول، امتى هلاقي الحل معدول زي بقية خلق الله. حياتي حياتي فين هي مش لاقيها، ودموعي في عيني مش لاقي حل فيها. حياتي حياتي فين هي مش لاقيها، بثبت قلبي كتير من غير ما اسأل كل ده ليه. وفي الليالي عذابي معاك